على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, كل ضلالة في النار. أيها الإخوة, كنا بالأمس تحدثنا عن عداوة الشيطان للإنسان, وبينا قول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان هو يرى ابن آدم, وابن آدم ما يراه, يقول جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وأعظم وأوسع باب يدخل الشيطان معه على قلب ابن آدم لإغوائه هو المعصية. المعاصي هي دعوة للشيطان, فإذا وقع العبد في المعصية معناته أنه يدعو الشيطان لنفسه لأنه يغلبه إذا عصى الله عز وجل, كما قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب, ما هو سلطانه على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فكلما وقع العبد في المعاصي كلما تسلط عليه الشيطان أكثر, وكلما أبعد وكلما عمل الطاعات كلما أبعد عنه الشيطان, لأن من أوصافه أنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فهو يخنس إذا ذكر العبد ربه, ويعود عليه بالمعاصي والوساوس إذا غفل عن ذكر الله. بل إن من أوسع الأبواب التي يدخل معها الشيطان على القلب الغفلة, إذا غفل العبد عن ذكر الله دخل الشيطان. القلب الغافل اللاهي الذي امتلأ بالمعاصي هو محل الشيطان, بيت الشيطان. وقد ضرب ابن القيم رحمة الله عليه بأقسام القلوب مع الشيطان بثلاث أمور, بثلاث مساكن: بيت الملك وبيت الفقير وبيت إنسان عنده غنى بسيطة. فعندما يأتي اللص الحرامي السارق يريد أن يسرق من هذه البيوت, أين يذهب؟ إذا ذهب إلى بيت الملك فلا يستطيع, لأن عليه حرس وأنوار كاشفة سوف يكشفون المسافة فيقبضون عليه. وإذا ذهب إلى البيت الفقير ما ليس عند الفقير شيء يسرق منه, فهو فقير ليس في بيته شيء, أين يذهب؟ يذهب إلى هذا البيت الذي فيه خير, فيه شيء بسيط من الخير فيسرق منه. إذن فلا بد أن نحصن هذا الباب بذكر الله عز وجل. فإذا كان محصن هذا البيت وصاحبه يقظ ومنتبه منعه, فإذا كان غافلا تمكن هذا اللص من هذا البيت وسرق ما فيه. فكذلك القلوب, قلب المؤمن الموحد يتوقد بالإيمان, كلما قرب منها الشيطان أحرقه بإيمانه لا يستطيع أن يقرب على حماه. أما القلب الميت هو قلب الكافر والمنافق فهو بيت للشيطان أصلا, ماذا يفعل به الشيطان؟ لأنه أصلا بيته, فهو دائما يتسلط على هذا البيت الذي فيه حياة فيه مرض وفيه إيمان, فالحرب بينه وبينه دول وسجال, مرة يغلب هذا ومرة يغلب هذا. فلا بد أن نقوي هذا الإيمان بذكر الله عز وجل, لأن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بكثرة الطاعات وبذكر الله عز وجل وينقص بالمعاصي. فإذا اقترف العبد المعصية فمعنات ذلك أن الشيطان تسلط عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض فقط ما كسبوا، فهنا دخلت عليهم هنا الهزيمة. فكلما كسب العبد السيئات كلما تمكن من هذا العدو. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا العدو كيف ندافع عنه؟ كيف ندافع عن أنفسنا عنه؟ كيف نقاتله؟ كيف نحاربه؟ كيف نحمي أنفسنا منه؟ ما دام أننا لا نراه بالعين المجردة فكيف نمتنع منه؟ ما هو الذي يحمينا منه؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن عدو وأن عداوته دائمة وأمر أن نتخذ عدو، ثم بيّن سبحانه وتعالى وعلمنا وأعطانا السلاح الذي ندافع به عن أنفسنا من هذا العدو. ما هو السلاح؟ ما هو السلاح الذي تقاتل به الشياطين؟ هل هو السلاح المعروف المحسوس؟ لا، لأنك لا ترى عدوك. السلاح المحسوس العدو الذي تراه بعينك، لكن هذا ما تراه، كيف تدافع عنه؟ السلاح كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة هي السلاح القوي الذي ينتصر به من استعمل هذا السلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا سلاحك ضد عدوك. لكن السلاح أحيانا ينفع إذا كان الرامي قوي ويعرف كيف يرمي، لكن إذا كان الرامي يجهل يستعمل هذا السلاح كيف يرمي به، كيف يصيب بعدوه؟ إذا لابد إخواني في الله أن نعرف معنى هذه الآية أو هذه الكلمة الاستعاذة. ما معنى الاستعاذة؟ كثير منا يقولها لكن ما يعرف معناها. لن تفيدك إلا إذا عرفت معنى هذه الاستعاذة. كذلك الأذكار والآيات والأدعية لابد أن يعرف المسلم معناها حتى يترتب عليها الأثر الإيجابي الذي ينفع بها. لأن لو قال الأذكار والأدعية هو يأخذ عليها أجر، لكن الفائدة المتحققة من هذه الأذكار إذا قالها بقلبه وتيقن معناها نفعته بإذن الله عز وجل. فمن ذلك الاستعاذة، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعرف ما معنى الاستعاذة. الاستعاذة أولا أنها من العبادات، الاستعاذة عبادة، كما أن الصلاة عبادة والحج عبادة والعمرة عبادة وقراءة القرآن عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة، هذه الاستعاذة عبادة. فلو استعاذ مخلوق بغير الله فما هو حكمه؟ الشرك، لأنه أشرك الله في هذه العبادة واستعاذ بغير الله، فصرف حق الله عز وجل في هذا النوع من العبادة هو الاستعاذة إلى غيره، وهذا أظلم الظلم لأنه جعل العبادة في غير محلها فاستعاذ بغير الله. لذلك كانوا في الجاهلية إذا نزلوا في مكان مخيف أو في وادي يخافون منه من الشياطين فيه يستعيذون بالجن، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي مما فيه أن يصيبنا ما فيه، فلم يحصل لهم إلا الشر والضر والخوف الأكثر من هذا الوادي. يقول سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، استعاذوا بالمخلوقين فلم يزدهم هذا إلا خوفا على خوفهم. أما من استعاذ بالله وحده سبحانه وتعالى فقد وضع العبادة في محلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنعك من هذا العدو، ولن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنعك من هذا العدو. لذلك أمرنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحدث نفسك بأي نوع من أنواع المعاصي أو التفكير في المعاصي على طول تنتبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ينتبه فيستعيذ بالله فيعيده سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف معنى هذه الاستعاذة. عندما يقول أعوذ بالله، أعوذ ما معنى أعوذ؟ أعوذ معناها ألوذ وألتجي وأتحصن وأعتصم وأتحرس، كلها بمعنى واحد، تعوذ بالله وتلوذ بالله، تعوذ بالله من شر ما تحذر، وتلوذ بالله فيما تأمل، اللوذ فيما تأمل والعوذ فيما تحذر. يقول الناظم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. فعندما تأمل شيء تلوذ بالله عز وجل، لا تلوذ بغيره، وعندما تخاف من شيء تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الاستعاذة تقول: أعوذ، يعني أتحصن بك يا الله، وألوذ بك يا الله، وأتحرز بك يا الله، وأتحصن بك يا الله، وألتجي بك يا الله. أعوذ بالله لا بغيره، أعوذ بالله. الله هو الإله، معنى الله هو الإله، وإنما حذفت الألف للتخفيف وكثرة الاستعمال. فالله هو الإله، والإله هو المعبود، فأنت تستعيذ بالله، بالإله الذي تعبده، الذي تعبده، لا تعبد أحدا غيره. والإله هو المعبود بحق، هو المعبود بحق، وهو الله. لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، ولكن هذه الآلهة تعبد بغير حق، آلهة باطلة، ومع ذلك سماها الله آلهة لكنها باطلة. يقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل معبود من دون الله عبادته باطلة، ولن يستفيد عابده بشيء، ولن ينفعه بشيء، ولن بل يضره هذه العبادة، والعياذ بالله. فأنت تقول: أعوذ بالله، بالله ربي ومعبودي وإلهي وخالقي، من من عدوي، من الشيطان. فأنت تلوذ بالله من الشيطان بعدما أخلصت العبادة لله عز وجل، وتحصنت به سبحانه وتعالى، وعرفت معنى الله ومعنى الإله. فهنا عرفته قولا واعتقادا وعملا، كونك تعرف أن الله هو الإله المعبود، لكنك لا تخلص العبادة لله، ما تنفعك هذه. لو شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت ما عملت بها ما تنفعك، لأن المنافقين يقولونها، يقولون لا إله إلا الله، يشهدون عند الرسول أن الله هو الإله وأنه رسول الله، لكن ما تنفعهم هذه الشهادة. فأن تقولها وتعمل بها وتعتقد معناها وتعمل بما تقتضيه ومدل عليه، فهنا تنفعك هذه الاستعاذة، وينفعك الله سبحانه وتعالى بها. فتقول: أعوذ بالله ممن؟ من الشيطان. من هو الشيطان؟ من هو؟ هل هو إبليس؟ الشيطان هو إبليس، لكنه ليس إبليس وحده، لأن الشيطان ليس اسم، وإنما هو وصف، وصف الإبليس، أول من اتصف به إبليس. فقد يكون الشيطان في غير إبليس، الشيطنة قد تكون هو الأصل فيها لأنه منبع الشر ومادته، لكن قد تكون الشيطنة في غيره، سواء من ذريته، من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من الحيوانات أو من الطيور، قد تكون شياطين. يقول سبحانه وتعالى في حق شياطين الإنس: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهنا قال شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقول سبحانه وتعالى في حق المنافقين: إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقالوا: إن مؤمنون وإن معكم. فإذا خلوا إلى هؤلاء صاروا معهم وحدهم، قالوا: إن معكم، إنما نحن استهزئ بالرسول وصحابته، فسمهم شياطين إلى شياطينهم. فقد تكون الشيطنة في الإنس كما تكون في الجن، كذلك في بعض الحيوانات، كما جاء في الحديث: الكلب الأسود شيطان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوتي له ببرذون، ببرذون هو نوع من الخيول، الخيول الأجنبية ليست عربية، فركب عليه فأخذ هذا الخيل يتبختر فنزل منه، وقال: إنه إنما هو شيطان. وكذلك الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع حمامة. فالشيطنة الأصل فيها إبليس، لكنها قد تكون في غيره. فأنت عندما تقول أعوذ بالله بمعنى الألوهية ومعنى المعبود بحق الله عز وجل، تستعيذ به سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من كل شيطان، من كل شيطان، سواء إبليس أو غير إبليس. تعتقد هذا، أعوذ بالله من كل شيطان أن يضروني في ديني أو في بدني أو في أولادي أو في دنياي أو في صحتي، أعوذ بالله من الشيطان، يعني من كل شيطان الرجيم المرجوم، المرجوم بالقول وبالفعل، المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تعرف هذا المعنى وتعرف تستعمل هذا السلاح تنتصر على عدوك، لكن إذا كنت تحمل سلاح ما تعرف تستعمله كيف ترمي به العدو؟ العدو يتربص بك، ينتظر الغفلة متى تغفل حتى يهجم عليك. فإذا كنت دائما مستعد وجاهز للدفاع والمحاربة ومدافعة عن نفسك لا يستطيع عليك، فعندما تغفل يهجم عليك الشيطان. لكن دائما تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فلا تستعيذ إلا بالله، لا تستعيذ بغيره، لا تستعيذ بمخلوق سواء مهما كان حجم هذا المخلوق، من الملائكة، من الأنبياء، من الرسل، من الأولياء، من الشيوخ، من سحرة، من أي شيء، لا يكون في قلبك اعتقاد أنه لن يمنع، لابد يكون في قلبك اعتقاد أنه لن يحميك إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فتقول أعوذ بالله. ويجوز أن تستعيذ بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالرحمن الرحيم، أعوذ بالعزيز الحكيم، أعوذ بالحي القيوم. تستعيذ أيضا بصفات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن الذي ورد في القرآن والسنة الاستعاذة كما جاء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. يجوز أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا ورد في السنة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو الموتة، الإنسان الخنق عند الموت، عندما يحتضر الإنسان ساعة الاحتضار يحضر الشيطان عنده، فإذا ثبت الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت وإلا يخشى عليه من الفتنة. لذلك يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وورد أيضا أننا نقرأ دائما في التشهد الأخير تدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، تستعيذ بالله من هذه الفتنة لأنه يحضر الشيطان فيها. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وهذه بتوفيق الله عز وجل، ثم أيضا بالاجتهاد ما دمت الآن في صحة وعافية على العمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع من أجر من أحسن عملا، من عرفه سبحانه وتعالى في الرخاء عرفه في الشدة. أما الذي فرط في عمره وفي حياته واقترف المعاصي وأصر عليها ولم يعرف رب سبحانه وتعالى فهنا في خطر عظيم أن يفتن عند الموت، لأن المعاصي أيها الإخوة تخون صاحبها وهو في أمس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلى عن الله في هذه الدنيا وفرط في واجباته عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى تخلى عنه عز وجل، كما جاء في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأي شدة عظيمة أعظم من شدة الموت عندما يحضر الأجل. حتى ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتصور في صورة رجل صالح أو في صورة أبويه إذا كانوا قد ماتوا، فإذا كانوا أحياء يتصور في صورة رجل صالح، فيأتيه عند الاحتضار للفتنة والعياذ بالله فيقول أنا جربت والديانات والدين اليهودية والنصرانية أحسن من الإسلام وغير ذلك، فيفتن والعياذ بالله فيخرج على غير الإسلام، أو بصورة أحد أبويه وهم قد ماتوا قبله فيأتونه ويقول يا بني نوصيك بكذا وأن اليهودية والنصرانية أحسن لك من الإسلام فيفتن والعياذ بالله. وهذا بتقدير الله عز وجل، ثم باستقامة العبد في هذه الدنيا في هذه الأيام الخالية على طاعة الله عز وجل. فمن عرف الله وأخلص لله عز وجل وحده العبادة واتبع بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لن يضيع الله أجره ولن يضله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالظالم الذي اقترف الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر والعياذ بالله، ثم ظلم العبد نفسه بالكبائر والمعاصي، ثم ظلم العبد لغيره. فالإنسان يحرص ألا يكون ويدخل في هذه الآية ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. دائما يجتهد ويجعل عمله لله سبحانه وتعالى، ويخلص لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، فإن الأعمال بالخواتيم. ومن استقام بإذن الله على طاعة الله عز وجل وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يختم له بخاتمة حسنة. ومن كان ظاهره يخالف باطنه والعياذ بالله فهذا يخشى عليه من سوء الخاتمة عند الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم ألقاك. اللهم توفنا، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا مع المسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم، ووفقهم لهداك، واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم اصلح ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسأل مكانك تفضل. نعم ارفع صوتك. نعم، لأن الإنسان عند الموت يذهب عقله خلاص، يكون في شدة عظيمة، يذهب عقله في غيبوبة، فيرى، ينفتح له الغيب، يرى إما ملائكة بيض الوجوه أو ملائكة سود الوجوه، فهنا يحضر الشيطان في هذا الأمر. لكن المؤمن بإذن الله يثبت الله سبحانه وتعالى وينطق التوحيد لا إله إلا الله، ولا يضر هذا. نعم ارفع صوتك. بينهم، ليس بينهم، لأن بينهم مسافة. موسى عليه السلام، عيسى بعد موسى بفترة طويلة. ليست أخته، ليست أخت موسى، ليست أخت موسى، لأن عيسى بعث بعد موسى فترة طويلة. أي طيب، قد يكون هناك اسم ثاني، لا يعني هذا أن أخته، يعني أخته، لأن موسى قبل عيسى بفترة طويلة. نعم ها، قبيلة قرينة، القرين كل إنسان معه قرين من الجن، يراكم هو وقبيله، أنت مع قرين، كل إنسان معه قرين من الجن. الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أصوبه وأخلصه لله سبحانه وتعالى، أصوبه وأخلصه لله سبحانه وتعالى، فلا ينفع إلا العمل الصواب الذي خالص لوجه الله، صواب على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت ملك من ملائكة الله عز وجل، الذي يذبح يوم القيامة ليس ملك الموت، وإنما خلاص ليس هناك موت، يعني الملأ على صورة كبش، لا لا الموت فقط. لا لا هذا ليس من السنة. لا بأس اعتبر عن أبوك من التنعيم. كيف؟ ارفع صوتك. ترجمته يعني؟ ترجمته؟ ترجمة القرآن؟ إيه؟ بلسان عربي مبين بالعربية، لغة العربية الفصحى. ومن أراد أن يعتمر مرة أخرى يخرج للتنعيم أو لأي مكان في الحل خارج مكة. سم؟ نعم. ها؟ لا لا لا، الرسول من الإنس. نعم. ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تسليمة على اليمين لا بأس، لا بأس، هناك من يرى تسليمة أخرى لا بأس بذلك، لكن الصحيح والراجح على اليمين، لكن لو سلم على اليسار صلاة صحيحة. نعم. كيف؟ إبليس الكوابيس، هذه تقرأ آية الكرسي عند النوم ولا يضرك شيء بإذن الله، حاول تقرأها وتعرف معناها، تدبر معنى هذه الآية العظيمة، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، إذا قرأها العبد وهو عارفا معناها بإذن الله حصنته من كل شر. آية الكرسي آية واحدة في سورة البقرة رقم 255. طيب، تدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاث تنتظر، فإذا سلم سلم معه، لا تصلي أربع لأنك ناوي المغرب، أيه. انتظر حتى يسلم الإمام، انتظر تبقى جالس حتى يصلي الرابعة ثم سلم معه. سم الموت هذه عند الاحتضار. كيف؟ الله أعلم، هذه علامات كثيرة يعني، قد تحصل موت فجأة، قد يحصل مرض، قد يحصل، هذه أشياء عند المختصين، يتبرد الأطراف وتشخص العين وغير ذلك. نعم. يعني إنسان أتى مسافر ولم يصلي المغرب فوجد الناس يصلون العشاء، فماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية المغرب، إذا دخل بنية المغرب يصلي ثلاث ركعات، فإذا صلى الثالثة ينتظر، لا يقوم مع الإمام، فإذا جلس الإمام في الرابعة وسلم يسلم معه. جزاك الله خير، الله يثيبك على وجودك حرص. نعم. ها؟ لا، ليست واجبة، مستحبة. نعم. كيف؟ أيوة. لا بأس، لا بأس، هذا قرآن. نعم نعم.